رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المواريث هي مفضلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة للعصبة والأخوات مع البنات عصبة، والبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، وهو للجد مع من لا يسقط، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولي الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. فإن تزاحمت الفرائض فالعول، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، ولا يرث المولود إلا إذا استحل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أجمل المؤلف رحمه الله في هذه العبارات أحكام المواريث، وهي أحكام طويلة ومفصلة، ولكنه ترك بعض المعلوم في النصوص في القرآن، وأتى في القضايا اللي هي المسائل التي فيها خلاف، وأتى بالرأي يعني الراجح فيه. سنستعرضها هذا كذا بطول الوجه العموم، ثم إن شاء الله نجعل يعني بعد انتهاء الكتاب عدة دروس مفصلة في المواريث بالتفصيل إن شاء الله. قال: هي مفصلة في الكتاب العزيز، يعني المواريث مفصلة في الكتاب العزيز، والمواريث هي ما يتركه الميت بعد موته وقسمه الله سبحانه وتعالى بين يعني أقربائه، فمفصلة في الكتاب العزيز. أنزل الله سبحانه وتعالى تفصيلها في القرآن، وهذا في سورة النساء في ثلاث آيات من الكتاب. الآية الأولى تشمل الأصول والفروع اللي هم الآباء والأبناء، والآية الثانية تشمل الإخوة، يعني الإخوة الأم اللي هو الكلالة، والآية الثالثة في الإخوة أشقاء وغير أشقاء اللي هي الآية الأخيرة. فخلاصة أولا يعني الآية الأولى في التي نزلت في المواريث، قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ والأنثى، هذا بالنسبة للأبناء. الولد الذكر يأخذ يعني مع مثل نصيب يعني اثنين من الإناث، فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني وحدهما مع معهم ذكور فلهما ثلثا ما ترك، يخرج ثلثي التركة ثلثي يعني ما تركه الوالد، وإن ترك واحدة فلها النصف، يعني بنت واحدة ترك ميت بنت واحدة بدون أخوات فلها النصف، لها نصف شيء. فهذا بالنسبة للأبناء. ثم قال جل وعلا: ولي أبوي لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد. فهذا نصيب الأب والأم إذا كان للميت وارث فرع وارث يعني ابن أو بنت، فيأخذ الثلث. ولأبوي لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ما ترك فرع وارث وأبواه الموجودين الأب والأم، فلأمه الثلث، يصير الثلثين للأب والثلث للأم. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، إذا كان له إخوة فيكون للأم الثلث، فالأم تأخذ الثلث سواء كان الإخوة وارثين أو غير وارثين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه الآية الأولى في كتاب الله، وهذه فصل الله تبارك وتعالى فيها ميراث، يعني الأصول والفروع. الفروع إذا كانوا يعني ذكور وإناث، أو كانوا إناث لوحدهم واحدة أو اثنين فأكثر، ثم للأبوين. الآية الثانية إنما هي في الأزواج والكلالة. قال تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج له نصف ما تركت الزوجة منه إذا ما كان لها ولد، طبعا الولد منه أو من غيره. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإذا كانت للزوجة اللي هي الميت، امرأة ماتت وتركت زوج ولها ولد منه أو من غيره، فيكون للزوج الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذا مات رجل ميت وترك زوجة، فهذا الرجل ليس له أولاد لا منه ولا من غيرها، فإنها يعني هذه الزوجة تأخذ ربع التركة. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. أما إذا كان له ولد منه، يعني من هذه المرأة أو من غير هذه المرأة، فتأخذ الثمن. ولهن الثمن، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين. ثم قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو الذي له ليس له أصل وارث من آبائه، يعني أب أو جد، وليس له فرع وارث، وإنما له إخوة وأخوات أولا. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت هذا من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم إذا كانوا يعني اثنين فصاعدا إلى أي عدد، فيكون لهم كلهم الثلث. أما إذا كان واحد فله السدس. هذا الإخوة لأم، وهذول من أصحاب الفروض. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه ختام آيات الميراث يدل على أن هذه فرض واجب. فأولها بدأ الله يوصيكم، وقال تلك حدود الله في آخر، ثم جاء بعد ذلك في آخر السورة: يستفتونك قل الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. فإن كان للميت أخت وليس له فرع وارث ولا أصل وارث فهذه تأخذ النصف، وهو يرثها إن لم يكن له ولد. إذا ماتت ميتة ولها أخ وليس لها فرع وارث ولا أصل وارث، فإن الأخ يأخذ التركة كلها، وهو يرثها إن لم يكن له ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا ترك أختين فأكثر فيكون لهم الثلثين مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإذا كانوا إخوة ذكور وإناث، فللذكر مثل حظ الأنثى. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فهذه آيات الميراث الثلاث جاءت مفصلة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال هنا الإمام النووي رحمه الله: هي مفصلة في الكتاب العزيز. ثم قال القواعد، قال: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. أول شيء يبدأ في توزيع الميراث بذوي الفروض المقدرة. فيه يعني من الذين يرثون الميت، فيه من له فرض، يعني الله تبارك وتعالى جعل له فرض، يعني جعل له فرض اللي هو نسبة معينة في التركة مقدرة. فهذا يبدأ بهذا، مثل مثلا الزوج هذا له فرض مخفف. يا الربع يا النصف. الربع في حالة ما يكون لزوجته ولد، والنصف إذا لم يكن له ولد. هذا خلاص، هذا له فرض، هذا من أصحاب الفروض. ومثل الأخ لأم، الأخ لأم من أصحاب الفروض، له سدس إذا كان واحد، أما إذا كانوا أكثر فهم شركاء في السدس، فدول أصحاب فروض. الزوجة من أصحاب الفروض لها الثمن في حالة ما يكون لزوجها الذي توفي وارث من أولاده، مال وارث من أولاده ليس له ولد، فإنها يعني تأخذ الربع. ففي فروض سدس، ثمن، ربع، ثلثين، هذا الأصحاب فروض. فأول ما يبدأ بالتركة لأصحاب الفروض يعطوا فروضهم، ثم الباقي العصبات في من الوارثين ما لا يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب، وهو ما بقي من أصحاب الفروض هو يحوزه. مثل الإبن، الإبن ما الفرض، وإنما إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو يحوز بقية التركة، فهذا يأخذ بقية التركة لأنه عام. والذين يرثون، في ناس منهم في من الورثة من يرث بالفرض فقط مثل الزوج والزوجة ما ليش تعصيب، وفي ناس يرثوا بالفرض ويرث بالتعصيب، يأخذ أحيانا بالفرض وأحيانا يأخذ بالتعصيب وأحيانا يأخذ بالاثنين التركة الواحدة، يأخذ نصيبه بالفرض ثم يأخذ بعد ذلك نصيبه بالتعصيب. فالزوج والزوجة لا يرثون إلا بالفرض، ولكن مثل الأب ممكن يأخذ بالفرض ويأخذ بالتعصيب. فمثلا نصيبه الثلث إذا كان له أولاد، إذا كان الميت أولاد فالأب والأم الأب نصيبه الثلث كما قال جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد. فإذا ما كان له ولد فإنه يأخذ بالتعصيب، التعصيب اللي هو ما بقي من الثلث، الأم تأخذ الثلث وهو يأخذ بقية التركة. فالخلاصة أنه ما أول شيء في هذا يأخذ أهل الفروض فروضه، ثم بعد ذلك يأخذ أهل العصبات. قال ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصب، للعصب الذين هم يأخذون ما بقي من التركة. والأخوات مع البنات عصبة، وهذا قد جاء في حديث، يعني الأخوات لو مات ميت وترك يعني أخوات وبنات، البنات إذا كانوا أكثر من اثنين فلهم ثلث الترك، أفرض أنه ترك أخوات، فالأخوات في الأساس يعني هم يعصبون مع إذا كان لهم ذكور كما قال الله تبارك وتعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ما معهم ذكور بقيهم بنات، فإنهم يكونوا يعني مع هم يعصوا بقية التركة يأخذوا بقية التركة، فالثلثين يكونوا البنات والثلث الباقي يكون للأخوات. قال والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت الثلث تكملة الثلثين. إذا مات ميت وليس له يعني فرع وارث إلا يعني ليس له أبناء وبنات لكن له بنت ابن، فبنت الابن هذه تأخذ محل البنت، يعني هي ترتفع فتأخذ محل البنت لأن ما فيش ما في بنت قبلها ولا في ابن، فترتفع تأخذ محل البنت. لبنت البنت ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. البنت الأولى بنته وعنده بنت وعنده بنت ابن، فالبنت تأخذ النصف، لكن البنات هم لهم يعني الثلثين، له بنت ابن، بنت ابن هاي تعتبر ترتفع فتكون محل يعني كأنها بنت، لكنها لأنها دون البنت اللي هي الوارثة بنت الميت وإنما هي بنت ابنه، فإنها تأخذ ما بقي من الثلثين، لأن الله تبارك وتعالى جعل قال وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وهذول النساء هذه بنته وهذه بنت ابنه، فبنت ابنه ترتفع تكون مثل البنت، ولكنها لا تأخذ نصيب البنت لأنها ليست في درجتها، وإنما دون درجتها فتأخذ تكملة الثلثين، تأخذ تكملة الثلثين اللي هم للبنات. فبنت الجبن مع البنت تأخذ يعني تأخذ الثلث، لأن الثلث لأن نصف زائد الثلث يساوي ثلث. وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، الأخت لأبوين لها النصف، والأخت لأب أبعد منها، لأن الأخت لأبوين الشقيقة أقرب للميت، وغير الشقيقة أبعد من الميت بدرجة. فهي تأخذ هنا البنت اللي هي بنت الأبوين تأخذ النصف، وتأتي البنت اللي هو الأخرى الأخت الأخرى التي هي يعني من أبيه فتكمل مع النصف، تأخذ الثلث عشان يكون تكملة الثلثين. قال وكذلك الأخت الأب مع الأخت الأبوين. ثم قال وللجدة أو الجداد السدس مع عدم الأم، الأم لها يعني تأخذ السدس فرضا إذا وجد إخوة، إذا ما وجد فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى جاءت الجدة إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال ما أعلمنا في يعني في كتاب الله شيء، الله ما لكم ما ذكر في الكتاب، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فكر شيء، فجاء من شهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث اللي هو جعلها محل الأم، لأن أم أو أم أم، فأم الأم يعني تكون مع ديه. قال الجدة أو الجدات يعني إذا كانوا أكثر من جدة فلهن الثلث، وهو للجد مع من لا يسقطه، يعني الثلث كذلك للجد مع من لا يسقطه، فيه يسقط الجد في أشياء توسط الجد اللي هو الأب، إذا وجد الأب خلاص الجد ما يحوز فيه، هذا الحجب، في شيء اسمه الحجب، الحجب اللي هو أن يكون يعني الشخص يارث، لكن هنا يأتي من هو أولى منه فيعجب، مثل الابن وابن الابن، واحد ترك أبناء وترك أبناء أبناء، الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وكذلك الأب يحجب الجد، إذا ما وجد الأب يقوم يذهب الميراث للجد، وكذلك إذا ما وجد الأبناء فيأخذ أبناء الأبناء. أما إذا وجد هؤلاء فإنهم يحجبون يعني من بعده، والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة غير الأشقاء، ما وجد الإخوة الأشقاء يقوم يذهب الميراث إلى الإخوة غير الأشقاء. ولا ميراث للإخوة أو والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب، هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة، لأن الله جعل الميراث للإخوة في الكلالة بس عند فقد الفرع الوارث والأصل الوارث، فالفرع الوارث الابن وابن الابن هذه فروع وارث، والأصل الوارث الأب والجد هذه أصول وارثة، فالإخوة والأخوات لا يأخذون في حضور فرع وارث ولا في حضور أصل وارث. قال ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، لأن هؤلاء فروع وارثة أو أصول وارثة، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، يعني هل يرث الإخوة مع الجد أم لا، في خلاف يعني بين أهل العلم في توريث الإخوة مع الجد، لأن البعض يرى أن الجد هو بمثابة الأب والأب يحجب الإخوة عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يورث الإخوة مع يعني الأب، لكن الصحيح أن الأب يحجب الإخوة. فبالنسبة للجد في خلاف هنا، هل يرث مع يعني الجد مع الإخوة أم لا، ويرثون مع البنات، يعني الجد يرث مع البنات، إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة لأم فإنهم لا يرثون مطلقا مع وجود يعني الأصل الوارث أو الفرع الوارث. ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، فالأخ لأبوين يحجب الأخ لأب، معنى يسقط أنه يحجب، وهذا الأخ لأبوين إذا وجد الأخ الشقيق فإنه يحجب غير الشقيق. قال وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. أولو الأرحام اللي هم الأقارب غير هذه الفروع الوارثة، لا أصل وارث، واحد مات ليس له أصل وارث ولا فرع وارث ولا إخوة ولا أخوات، لكن له أعمام، فهذا هؤلاء الأعمام فإنهم دول هم أولو الأرحام، هؤلاء يعني يتوارثون يرث عم الوارث وهم أقدم من بيت المال، يعني إما تركة بعد ذلك تذهب إلى الأرحام، وبعد ذلك إذا لم يجد الأرحام ما وجد له من أقاربه فيذهب إلى بيت مال المسلمين. لكن طبعا بعضهم يجعل الأرحام إذا ما وجد من الأرحام يعني أقرب الناس إلى أهل قريته أهل كذا، يعني لا يذهب إلى بيت مال المسلمين إلا مصالح المسلمين العامة إلا إذا لم يوجد دائرة، يعني دائرة قريبة منه، فكل ما كان هناك دائرة قريبة من الميت هي أولى بميراثه من الدوائر البعيدة. فإن تزاحمت الفروض في العوض، إن تزاحمت الفروض يعني إن مات ميت ووجدنا الفروض أكثر من واحد صحيح، يعني جانا مثلا ثلثين ونصف ثلثين ونصف أصبحت هذه أكثر من واحد صحيح، فعند ذلك هنا يقوم يصير العول. والعول هي أن احنا نرفع يعني مقام النسبة حتى ترتفع، ثم يكون الزيادة بحسب الجنة، فبدل ما يكون هذا الشيء مثلا من 24 ممكن تعول إلى 27، ف27 خلاص تعول مثلا إلى 27 وتوزع على هذا. يأتي هذا إن شاء الله بالتفصيل عندما نأتي إلى تفصيل إن تزاحمت الفروض أي زرت على يعني الواحد الصحيح فإنها يكون العول. ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه، الولد الذي يعني يصير عليه ملاعن وهو أن يعني يتهم الرجل زوجته بالزنا وترد منه فينتفي من ولدها، إذا انتفى من ولدها وقال هذا الولد ليس لي ولاعن أمه بالملاعنة يعني التي نزل نصها في كتاب الله تبارك وتعالى، ليقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فهذا الولد المنتفي منه يعني أباه والملاعنة، فهذا إذا هذا يرث من أمه فقط لا يرث من أبيه، لأن أباه قد يعني لعنه ولعن أمه وانتفى منه. ولد الملاعنة وكذلك ولد الزانية التي لا يعرف يعني له أب فهذا يرث من أمه وقرابتها، يعني قرابة الأم خلاص ينتقل تصبح الأم هي محل يعني الأصل الذي يرث منه، والعكس والعكس كذلك أمه هي التي ترثه فقط دون يعني أبيه. ولا يرث المولود إلا إذا استهل، متى يكون للمولود ميراث؟ إذا استهل، ومعنى استهل استهل صارفا بعد الولادة، فإذا نزل وصرف أو صرف له حياة يعني ثبت له حياة عند ذلك يعني يرث، وكذلك يعني يورث بعد ذلك. أما إذا نزل ميتا فإنه لا يرث ولا يورث. ولا يرث المولود إلا إذا استهل، طبعا يرث ويورث كذلك، ممكن طبعا يورث يعني ينزل من بطن أمه بدقيقة ويورث كله ملايين من الدنانير ربما، يعني هذا ما هو يعني ليس مشرط أن يعيش ويورث، كان ربما يكون أبوه مثلا قد توفي قبله وأمه حامل ثم مات لما نزل من أمه عاش دقيقة وهو له ميراث، له ميراث من أبيه ملايين، فهذا يرث أولا ثم يورث بعد ذلك. ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتق، من أعتق عبدا ثم مات هذا العبد يكون ميراثه لمعتقه اللي هو الذي له الولاء، ويسقط بالعصبات. يسقط يعني الميراث بالعصبات، ميراث الولاء. فالولاء للمعتق والولاء يعني مثل النسب، ولكن إذا وجد لهذا العتيق له عصبات يعني له ابن له أب، فهدول أولى من يعني أولى من الموت. ويسقط بالعصبات اللي هو الولاء، وله الباقي بعد زوجتها، له المعتق له الباقي من التركة بعد ذوي السهام. ذوي السهام له سهم معين في التركة، يعني لو افترضنا مثلا عبد كان عند إنسان واعتقد، وجاء هذا العبد مثلا كانت له بنت، فالبنت حتاخذ النصف والنصف التركة الباقي ما ليش غير هذا البنت، فيقوم تعود إلى يعني المولى، تعود إلى مولاه يأخذ النصف الباقي. وله الباقي بعد ذوي السهام، ويحرم بيع الولاء وهبته. الولاء مثل النسب، فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه ولا أن يشتريه، يروح مثلا لرجل مثلا يقول له أنا بدي يعني أشتري النسبة النسبة، فيقول مثلا ليس هو من هذه القبيلة فيشتري نسبة والتسبيل. أو يوحى تعالى نهبك اسمنا ونهب بيه. فكذلك الولاء لا يباع ولا يوحى، ولا توارث بين أهل ملتين. ترى المؤلفون أنه ما في توارث بين أهل ملتين مطلقا، يعني الوارث مسلم كافر ولا كافر مسلم، وكذلك لا يهودي نصراني ولا نصراني يعني يهودي، فأهل ملتين مختلفتين لا يتوارثون. أما الصحيح فإنه الوارث المسلم كافر ولا الكافر مسلم، لكن هل يتوارث يعني أهل الملل الكفر بعضهم من بعض؟ في خلاف، واختار المؤلفون أنه ما في توارث بين أهل ملتين. ولا يرث القاتل من المقتول، القاتل لا يرث من قتله قتل، سواء قتله عمد أو قتله خط. فلو أن مثلا ابن مثلا قتل أباه عن طريق الخطأ فإنه لا يرث، أي يعني وارث إذا قتل يعني الذي يرث منه في الأصل خطأ أو عمدا فإنه لا يرث. وهذا طبعا العمد حكمته معروف، وهو أن لا يكون يعني دافعه إلى قتله الميراث، والخطأ من باب سد الذراع، من باب سد الذراع حتى لا يكون هناك يعني ذريعة أنه يعني يتسبب إنسان في قتل آخر حتى يأخذ ميراثه. فلذلك جاءت الشريعة سد هذا الباب، إنه القاتل لا يرث من المقتول مطلقا. هذه خلاصة الأحكام، وتحت هذه الأحكام طبعا تفصيلات كثيرة، إن شاء الله نعود لها يعني بالتفصيل في وقت آخر إن شاء الله. سؤال ثاني، صحيح هي الاخوة الام لا لا لا لا ما توحم، لا ما توحم لما نش نرى أقول لما توحم خير ما خلاص أبوه مات وهو حم، أبوه مات ثم هذا الولد بطن أمي لا تقسم التركة طالما هذا موجود حتى يولد، فإذا ولد خلاص يعرف بنته ولا ولد تارك، إذا لا تقسم التركة إذا كان حم ما تقسم التركة، ينتظر في التركة حتى تضع يعني زوجة المتوفى فإن كان ولد حيكون له نصيب معين، وإن كان بنت حيكون له نصيب معين، فما تفكر من تلك معين. أنا عارف أهلا هذا ابنه أو بنت. طيب يعني.